قوتي لك أرنم، لك أرنم، لأن الله ملجأي، لأن الله ملجأي، إله رحمتي، إله رحمتي، يا قوتي لك أرنم، لك أرنم، لأن الله ملجأي، لأن